بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات، اللهم افتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 76 بعد 400 وبين يدي البيت 88 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. وهذا في الصفحة 79 بعد 600. ولعل الحديث عما تضمنه هذا البيت حديث مهم وخطير وجدير بالاهتمام، خاصة إذا ما أمكننا الله تبارك وتعالى من أن نستوعب أبعاده، حيث إن الشيخ في هذا البيت يقرر موقف المسلم من الموت، لا حيث هو ظاهرة كونية لا تحتاج إلى أدلة، هي ظاهرة محسة ملموسة، وإنما من حيث إن موقف الإنساني من الموت يكاد يكون واحدا بناء على ما زرع في الفطرة من حب البقاء، ولكن تلاقمت التوجهات والمذاهب تجاه الموت، لكن كل هذا إنما أخذ مسارين. المسار الأول يتعلق بما بعد الموت، منهم من ذهب إلى أنه لا شيء بعد الموت، فالموت هو خاتمة المطاف، هو إعلان عن نهاية وجود هذا الإنسان فوق هذه الأرض، وسنتعرض لهذا بأبعاده إن شاء الله تبارك وتعالى. والموقف الآخر الذي جاء فيه الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ليربطوا بين الموت من حيث هو بوابة يخرج منها الإنسان من هذه الدار، وما بعد الموت من حيث إنه من المغيبات السمعيات التي جاءت الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم تدل عليها وتطلب الإيمان بها. إذا وجوب الإيمان بالموت يعني وجوب الإيمان بأن الموت ظاهرة، هذه الظاهرة وراءها ما وراءها من عالم البرزخ، وسنعرض لهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم الشق الثاني يتعلق بعالم الملائكة، مر معنا ما يتعلق بالحافظين الذين وكل الله عز وجل إليهم أمر الإحصاء. اتصل الحديث فإذا بنا أمام ملك من الملائكة أو مجموعة من الملائكة كما سنتبين، إنما وكل الله عز وجل إليهم أمر قبض الأرواح، أي هم ملائكة الموت، سواء تمثلوا في رئيسهم ملك الموت الذي يطلق عليه عزرائيل، وهذا الإطلاق ليس له دليل من أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عرف سائر ولا ضير فيه، إذ هو ملك الموت، وقد جاء في كتاب الله عز وجل بهذه الصفة: ملك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله أعوان توفته رسولنا وهم لا يفرطون أو لهم وهم لا يفرطون، على القراءة التي سنتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. لعل البداية وهي متشعبة لخطورة الحديث، وسنتبين أيضا بأن الحديث عما بعد الموت هو المقصود من الحديث عن الموت، وأن هذا المعنى المستقر والذي هو من ضمن ما ينبغي أن نعتقده ونترسمه هو من وراء استقامة السلوك، وسنتبين من النصوص أن السلوك لا يستقيم إذا استقرت حقيقة ما وراء الموت في قلب السالك. ومن هنا لما جاء التحدي في كتاب الله عز وجل لأولئك الذين دعوا أنهم أولياء الله من دون الناس: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم جاء التحدي، وهذا هو الذي يرسم قضية الصلة بين استقامة السلوك والإيمان بما بعد الموت، ذلك أن من رأى أنه لا شيء بعد الموت سيكون له سلوك يتناسب كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذا الاعتقاد. أما هنا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم مهم جدا تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ليس كما ظن طرفة الذي يمثل المذهب الذي يقول لا شيء بعد الموت وحق له ذلك لا من باب تحقيق ما قال وإنما من باب أنه لم يكن له رسالة يؤمن بها ذلك أنه من الجاهلية والجاهلية لم يكن لها رسول أرسله الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالبداية لعلها تتمثل في أن هذه الشريعة قد عالجت قضايا إنسانية بالغة الأهمية ما تركت شأنا من الشؤون الذي ينبغي على الإنسان أن يقف عليه ويتعرف عليه إلا وجاء شريعة الله عز وجل تبينه. بينت الآماد والأبعاد في وجود الزمان والمكان، بينت الحكمة من وجودنا، وهذه من أمهات المسائل التي عالجها وحي الله تبارك وتعالى. لما نحن خلقنا في هذه الدار؟ أنا يمكن أن أستدل على بعض صفات بديع السماوات والأرض من هذا الكون الذي نصبه الله عز وجل، ولكن هذا الكون لا يدلني على الحكمة من خلقي، ذلك أني كل ما لدي أني آتي إلى هذه الدنيا من طريق الأرحام ثم بعد ذلك أخرج منها عن طريق القبور، وما بين ذلك أنا أكبر يمسني ضيق وعنت أو رخاء أو سعادة أو شقاء كل ما شئت، لكن من الذي يبصرني بأن هذه الدنيا خلقت حكمة وما أبعد هذه الحكمة؟ خاصة إذا ما سمعنا قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن مثل هذه القضايا نجد أنفسنا في رحاب شريعة الله عز وجل التي أتت فاستوعبت وغطت كل مسائل الإنسان التي يحتاج إلى أن يتعرف إلى أجوبتها. ومن هنا يقول أحد العلماء توفاه الله تبارك وتعالى يقول ما من مسألة تطرحها الحياة أو الفكر الإنساني إلا وتجد جوابها في كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة المسائل التي يمكن أن أسميها مسائل عويصة أو مسائل شائكة أو مسائل غامضة أو مسائل دقيقة، قضية القضاء والقدر، وهذه مسائل بحثها فلاسفة كثيرون، وإذا ما اهتدوا هدايتهم بسبب أنهم رجعوا إلى وحي الله عز وجل بصورة من صور الرجوع، وإذا ضلوا فإنهم اعتمدوا على عقولهم يريدون بها أن يستوعبوا أبعاد الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل هذا الإنسان، مصل بين قضية حرية الإنسان وقضية القضاء والقدر. ما صلة الله تبارك وتعالى بهذا الكون الذي أبدعه الله عز وجل؟ وأنتم تعلمون بأن هناك مذاهب ذهبت إلى أن الله عز وجل خلق وترك، هذا من جملة ما كان مطروح في ساحة الفكر الإنساني. ومن هنا جاءت تقويمات شريعة الله عز وجل للفكر وللسلوك وللقيم، ودلت البشرية قاطبة على منابع السعادة وعلى دروب السعادة، ثم بينت هذه الشريعة إلى ما نصير بناء على أن هذه الصيرورة إنما هي من صنعها، ذلك أن كل ما تجده هناك إنما بسبب ما قدمته هنا، وهذا من رهائن ما جاءت به شريعة الله عز وجل. سنعود لهذا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هنا يمكن أن أذكر أمرين مهمين أتقدم بهما. الأمر الأول يتعلق بقضية الموت من حيث هو ظاهرة. كثير من العلماء قالوا لا ندري ما الموت إلا إذا عرفنا ما الحياة، ذلك أن الموت نقيض الحياة، ومن هنا لا ندري الموت إلا إذا متنا، لا ندريه دراية التذوق، لأن الموت يذاق، كل نفس ذائقة الموت، والموت إنما مخلوق بدليل الذي خلق الموت والحياة، وليس كما ذهب بعضهم هذا لون ألوان تهديد الفكر على أنه قطع إمداد، يعني هو أمر عدمي وليس أمر وجودي، لكن بما أنه صب عليه فعل الخلق خلق الموتى، مع ذلك أنه مخلوق، لكن ماهيته حقيقته كما أنه لا يعرف ذات الله وصفات الله عز وجل إلا الله، المعرفة التي تتناول كله، والإنسان فوق هذه الأرض كل ما دراه عن الله عز وجل إنما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وبأسماء الله تبارك وتعالى. أما قضية الكون فنحن محجوبون عنها. كذلك يمكن أن نضم لهذا ما يتعلق بقضية الموت، أنت لا يمكن أن تدري ما الموت، كما لا يمكن أن تدري حقيقة الجنة إلا إذا دخلت الجنة. الذي يدري من الجنة هي أسماء المضامين من الداخل، ربما صورت لنا أخياتنا صورا معينة، وهذه الصور كلها من باب الإسقاطات، يعني تسقط ما عندك على ما خبرت به، ولا مانع من هذا، لكن ينبغي أن تبقى هناك مسألة تتعلق بأنه نحن ليس لدينا معلومات تذيقنا الجنة إلا إذا دخلنا الجنة، وكذلك أهل النار في النار. يعني حينما يحدثنا الله عز وجل أو يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن النار التي وقودها الناس والحجارة، هذا نحن يمكن أن نرسم صورة لهذا المعنى، لكن هنا حينما يأكل أهل النار النار وحينما يأكل أهل الجنة الجنة يمكن أن يبلغوا ذلك. إذن فيما يتعلق بالموت ماهيته لا ندريها، لأنه من حيث الواقع قد يموت وبدنه سالم 100%، وهذا ما سبق عليه الأطباء يقول ما في علة ظاهرة، وقد يموت بعدما لفظ جسده من كثرة البلاء روحه، يعني كأنما هذا البدن هذه الكينونة البدنية الحسية لا تستطيع أن تتآلف مع الروح، فمن هنا تنفصل الروح عن البدن. يمكن أن نقول الموت مظهره الطلاق الذي يقع بين الروح وبين البدن، سواء كان البدن أهلا بأن يحمل الروح، أحيانا تجده لا عضو فيه سالما إلا الرأس فقط، ومع ذلك هو من كبار الرجالات الإسلامية التي شهدها التاريخ. إذن المسألة تتعلق بقضية أجل، وسنعد لهذا، سيأتي بيت من أبيات العقيدة عندما يتناول موضوع الموت، سواء كان بعلة أو بغير علة، بسبب أو بغير سبب، حتى لو كان بالقتل، مجرد القتل هو إنهاء للحياة، لكن هذا الإنهاء إنما يتعلق بقضية الأجل. وعلى هذا أجدوني أمام الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يقرر لنا هذه المسألة من باب التقييد، فيقول: الموت نقض لبناء، وأنت خبير بأنك إذا أردت أن تنقض البناء إنما تبدأ من آخر لبنة وضعتها، إلا إذا كان هناك ناسخ ينتفي البناء من جذورها. الأصل أنك إذا أردت أن تنقض بناء تبدأ من خاتمته. ويقول إن الله تبارك وتعالى خبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مراحل خلق الله عز وجل لهذا الإنسان في رحم أمه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 و40 و40، ثم يرسل إليه الملك فينفخ به الروح ويؤمر بكلمات، إلى آخر الحديث الشريف. ألا ترى معي بأنه بعد 120 إنما تنفخ الروح في هذا البدن الذي هيأه الله عز وجل لأن تنفخ فيه الروح؟ هذا لون من ألوان التعلق الآن بين البدن وبين الروح. قالوا: هناك تعلقات وكلها من حيث الأثر واحد، إذا تعلقت الروح بالبدن أثمر هذا التعلق أثرا وهو الحياة. تعلق الروح بالبدن بعد 120 هذا تعلق في عالم الأجنة، هو تعلق خاص يتناسب مع كيموت هذا الإنسان في رحم أمه. حينما يخرج الدنيا تبقى الروح متعلقة لكنها بصورة أشد وأوضح وأقوى، حينما تدخل عالم البرزخ يكون الانفصال بين الروح وبين البدن، البدن لا تفنى، البدن ربما ذاب في التراب، والروح لا تذوق الموت من حيث هي. حقيقة الروح إنما خلقت للأبد، هي مخلوقة، سنعرض لهذا أيضا، ولكنها مخلوقة للأبد، إذ إنها لا تموت، لا تفنى الروح، وسنتبين العلاقة بين الروح وبين البدن في عالم البرزخ والعلاقة بين الروح والبدن في هذه الدنيا، ونرى أن الخلاف قائم بين العلاقتين. هنا نتعامل مع الأبدان ومن ورائه الأرواح. الروح ربما يضيق صدرها وربما يشرح صدرها أمام ما يصادف هذا البدن من مصادفات. صادف ما يشرح الصدر فإنما يشرح صدره، ما يضيق به الصدر إنما يضيق صدره. والروح من وراء البدن، نحن لا نتعامل مع الروح في هذه الدنيا، لكن في عالم البرزخ الملائكة المكلين بعالم البرزخ يتعاملون مع الروح والبدن من وراء الروح. ذلك أن البدن كما قلنا لو بقي فيه ذرة واحدة إنما تبقى العلاقة بين الروح وبين البدن، ليكون النعيم أو العذاب في عالم البرزخ متعلقا بكل من الروح والبدن، لكن الروح مقدمة على البدن. أقوى ألوان التعلقات حينما تتعلق روح البدن بعد أن يسوي الله تبارك وتعالى هذه الأبدان ويهيئها ويفرغ إسرافيل في الصور، فتنطلق الأرواح إلى أجسادها إلى أصحاب أصحابها، وإذا النفوس زوجت بمعنى كل روح تطير إلى جسدها الذي عرفته وألفته وكانت متعلقة به. ثم يبقى هذا التعلق أبد الآبدين ودهر الدهرين لا طلاقة بعدما يبعث الله عز وجل الأموات من قبورهم، لأن أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار خلود فلا موت. وأقوى ألوان التعلق ذلك التعلق. إذا كان بعد تمام الخلق 120 يوم ورسيل الملك تنفخ الروح، لا يعني هذا أنه لم تكن هناك حياة في البدن. فرق العلماء بين قضية الروح التي تحدث عنها وحي الله تبارك وتعالى من مثل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا، وبين الحياة من حيث هي حياة، يعني في حياة نباتية وفي حياة حيوانية، وهناك الحياة التي يكون عليها الجنين بدليل التكاثر. ذلك أن التكاثر يعني خلايا حينما تتكاثر تكاثرها دليل على أن هناك حياة فيها. فهذه الحياة لا تتعارض مع قضية تعلق الروح، الروح الواعية العاقلة العارفة التي تعرفت إلى الله جل جلاله وشهدت بالله عز وجل قبل تعلقها بالأبدان بالربوبية. وهذا أيضا سنعرض له، يا ترى هل الأرواح تخلق مع الأبدان مباشرة أو أنها سابقة على الأبدان، وما دليل ذلك؟ إذا حينما يموت الإنسان بعدما يتم له البناء ويستكمل أجله، أول مظهر من مظاهر موته عدم التنفس. لذلك عبر عن قضية تعلق الروح بالبدن بالنفخ، فيأمره بالنفخ ينفخ الروح، ينفخ فيه الروح ونفخنا فيها من روحنا. إذا قضية النفخ يعني قضية التنفس مظهر من مظاهر تعلق الروح بالبدن. فإذا خمدت أنفاسه مع ذلك أننا قد نقضنا أو بدأنا بنقض ذلك البناء، ينقض من النهاية من نفخ. ثم بعدما ينقض عن طريق فصل العلاقة بين الروح وبين البدن، نرى أن البدن يبدأ حيث فقد الروح بالتفسخ، لكنه لا يبدأ بالتفسخ مباشرة وإنه يبدأ بالتصلب. ذلك أن الله عز وجل بين لنا مراحل خلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، حيث أخبر أنه من حمأ مسنون، ثم صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه الروح وكان آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ومن هنا مرة كنا في المستشفى وتوفي أحد الأحباب، فأخذناه مباشرة وبدأنا بمسألة تتعلق بأعضائه كي لا تتجمد، يعني إن تجمدت على كيفية واحدة يحصل إلا بمحاولات أن تلين هذه الأعضاء على أنه يتصلب، البدن يتصلب وهذا متفق عليه. ثم بعد التصلب يبدأ الاسترخاء ويبدأ التفتت والتعفن حتى في الأبدان. لماذا التعفن؟ قال حتى يرجع للأصل. التعفن والتفتت ثم الذوبان ثم يرجع إلى أصله من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لئلا يلتبس على الناس قضية ذوبان البدن. لأن حينما نقول ذوبان نقول انتهى الأمر، يعني أنت ذاب بدنك مع تاهيهات. نقول لا، الذي أبدع البدن من الذرة يعيده من الذرة أيضا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، بالنسبة لله عز وجل خلقه ليس على سبيل المعالجة، وإنما على سبيل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت يمكن أن تتعب إذا كلفت بعشرين، إذا كلفت بأربعين تسترخي على الأرض، أما خرج عشرين وأربعين مليارات هذه كلها أمام الله عز وجل لا شيء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هذا خطاب للمليارات. ذلك أن أمره كما قلنا بهذه المثالة، لما كانت النفوس ربما يلتبس عليه الأمر حينما يقال لها أنه فيه دوب البدن في التراب هيئات، قال لا منها خلقناكم، ما قال وإليها نعيدكم، قال وفيها، يعني تبقى الأرض هي الجعبة المفتوحة، وأنت حينما يرجع بدنك إليها سيبقى في علم الله عز وجل كما كان في علم الله حينما كان قائما، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه المسألة التي تتعلق بقضية النقب، قضية النقب. لكن هناك أمر أيضا، لما عالج كتاب الله عز وجل أمر الموت، أمر الموت لم يعالجه ليثبته لأنه ثابت، هذا لا يحتاج إلى أدلة، وأنت خبير بأن قضية الموت هذه تعم القارات الخمسة أو الستة أو السبعة أو السبعين. هذا قضية الموت لا يتعلق بجنسية ولا بقومية، لأنه عربي ما بيموت، وإذا كان بريطاني بيموت، وإذا كان أمريكي ما بيموت، كلهم كل نفس ذائقة الموت، وهذا من صدق وحي الله تبارك وتعالى، يعني عموم هذه الظاهرة. لماذا كانت عامة؟ قال لأن الله عز وجل خلق هذا الإنسان من أجل فترة زمنية محددة، وذكر بأن الله تبارك وتعالى بين في القرآن المراحل كلها بمبادئها، حيث بين أن إهباط آدم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الأرض، قال لمن أهبط ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا الحين هو أجل كل منا، إذا ما انتهى الأجل رحل إلى الله عز وجل. هل هناك أجل عام؟ هذه أجل خاصة، أنا لي أجل وأنت لك أجل. نعم هناك أجل عام، هذا الأجل عام إذا انتهى أمر الخلق، بمعنى لم يعد هناك في علم الله عز وجل مخلوق يبقى. علم الله عز وجل أنه سيخلقه، وأراد الله عز وجل أن يخلقه، قال هنا يطوي الله تبارك وتعالى هذه الدنيا. الدنيا كلها لا بد من أن تطوى، ومن هنا هناك مساران، مسار عام ومسارات خاصة أيضا سنعرض لها. المسار العام هو كل البشرية متوجهة إلى الله جل جلاله، شاءت أم أبت. إلى من نرجع نحن؟ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم في الأرض الخطاب لكل بني آدم، سواء كانوا في القطب الشمالي أو خط الاستواء أو في القارات الخمس، وإليه تحشرون. الرجوع إلى الله عز وجل رجوع حتمي، رجوع قدري، لا يمكن أن ينفلت أحد ليقول الله أنا أهرب في الدهاريج، ما في دهاريج هناك على الإطلاق. وهذه كما قلت هذه ظاهرة، حيث ثبت ما جاء به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم من صدقهم فيما أخبروا عنه في هذه الدنيا، يعني أدلة صدق النبوات والمتمثلة بالمعجزات والمتمثلة بالمنهج والمتمثلة في شخصية النبي نفسه وفي قيمه وفي أخلاقه وفي سلوكياته. قال صدق الرسول فيما أخبرنا به، من حيث كل ما أخبرنا به صادق الواقع، وصدق فيما أخبرنا به مما هو من أمر الغيب، كما صدق في هذه الدنيا. ألم يخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه سيفتح الله عز وجل على هذه الأمة؟ فتح الله على هذه الأمة أم لم يفتح على هذه الأمة؟ فحيث صدق في شق أو شقوق في جهات كبيرة جدا، يبقى أمر التصديق بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق الذي نحن مقبلون عليه. من المسائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا من التقريرات التي قررها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وحينما نسمع تقريرا من تقريراته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ينبغي أن نأخذه بكل أبعاده، ينبغي أن يؤخذ التقريب الذي يقربه، الحقيقة التي يزهيها التي يقربها، ينبغي أن نأخذ هذا بكل أبعاده، من أبعاد قوله من أحب لقاء الله أن أسأل نفسي أنا، طيب من أولئك الذين يحب الله لقاءهم؟ لماذا أسأل حتى أعرف يا ترى أنا من أولئك الذين يحب الله عز وجل لقاءهم؟ من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه. قال النص واضح، من أحب لقاء الله. هنا تأتي مشكلة، مشكلة نفسية ولا غير من إتيانها. لا لا لا تغبش على الحقيقة هذه. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الموت كل ما يكره الموت. هنا ينبغي أن يركز على مسألة مهمة جدا، لماذا نكره الموت؟ إذا استحضرت الموت على أنه انقطاع، صادم هذا الانقطاع عشق في الوجود، وعشق الوجود في ذراتنا، في خلايانا، في فطرتنا. أنا ما أحتاج إلى أن أدلل على أن النفس تعشق الوجود، ذلك أن الوجود بخلاف العدم، الوجود إدراك، الوجود لذة، فيه لذة خاصة في نفس الوجود. قد تقول لي والله الحياة مقرفة، قد تقول لي والله الرحيل أولى، قد تقول لك هذه كل عوارض. الأصل الحياة السوية، هل يحب صاحبها أن يرحل؟ ما يحب أن يرحل، ذلك أننا نعشق الوجود. قال إذا استحضرت ما بعد هذا الوجود، حيث جاءت الشريعة تبين أن الموت ليس انقطاعا وإنما بداية لوجود آخر، ولا بد من هذا الانقطاع، أي لا بد من محطة نقف فيها ونجتمع فيها من أجل أن نعرض على الله، لأننا خلقنا للجنة ومنا للنار. وحيث كان ذلك كذلك، هناك تعطى الرحال، هناك يتبدى لنا ما غرس الله فينا من حب الوجود أو عشق الوجود. قال يفرح أهل الجنة فرحا حينما يسمعون يا أهل الجنة خلود فلا موت، فرحا لو كان يموت الإنسان من الفرح لماتوا من الفرح، ذلك أنه قد تحقق بهذا السماع، تحقق فيهم عشق الوجود بأعمق أعماقه. فمن رأى الموت انقطاعا إنما ضاق صدره من الموت لأنه انقطاع، ولذلك يسارع إلى الطبيب من أجل أن ينقذه من خطر يشعر به أنه سيقضي على حياته. وقد بين الله عز وجل هذا المعنى بيان عجيب، قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، لها معنيان، من راق ما الطبيب الذي يرقيه، ومن هنا تأتي سيارة إسعاف تسعة تسعة تسعة وتولول على الطريق وأهله يركضون وراءه من أجل أن يتعرضوا إلى، إن شاء الله أن الحالة ما هي خطيرة يا حضرة الطبيب، إن شاء الله إن شاء الله. وهذا لا ضير فيه، كنا نحن نعشق الوجود. والمعنى الثاني كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، ما الملك الذي سيتوكل بأمر العروج بها، إما أن يستلمها ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة؟ وهل المسألة فوضى يا ترى؟ يمكن أن يتخاصم ملائكة الرحمة هناك مع ملائكة العذاب من أجل أن يستأثر كل بهذه الروح ليرقى بها؟ لا، كما تكون هنا يأتيك هنا، من كان صالحا، من كان على الصراط المستقيم، من كان مستجما، من كان محاسبا لنفسه، هذا لا تأتيه ملائكة العذاب. لماذا تأتيه ملائكة العذاب؟ لا شأن له به على الإطلاق. إذا راق على معنى من يرقى به من الملائكة، وراق على معنى الطبيب، خذ أنت معنى الطبيب الآن، هو معنى القريب. ألا ترى معي بأن النص قد رصد حالة الإنسان وهلع الإنسان حينما يمسه ضيق يظن منه أن روحه تخرج، يشعر بأنه في دغدغة، هذه الدغدغة معناتها أنت الآن أذن لك بالرحيل أو نوديت من أجل الرحيل. وما أدري متى يأتي رسول ربي فأجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، ما يدري متى يأتي رسول ربي، وقد بقي صلى الله عليه وسلم حوالي 3 أشهر بعدما قرر هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة قررها طوال حياته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. أقول إذا رأيت ما بعد الموت اختلف سلوكك واختلف تعاملك مع الموت، من المسائل التي كثر عرضها لكن لا تمل الأذن من سماعها. لما كان نظر بلال إلى ما بعد الموت قال واطرب واطرب غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه. لماذا؟ قال لأنه رأى ما بعد الموت، غدا نلقى غدا نلقى. لو أن نلقى كانت ملتمة في عينيه لكان ولولة، كان ولولة زوجته إذا قالت هو مصيبتها فقل هو مصيبتها أيضا. أنس بن النضر لما أقدم واقتحم صفوف المشركين وقيل له إلى أين يا أنس؟ قال ورب النضر إني لأجد ريح الجنة دون أخرج. وتمزق ما عرفته أو ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه لأنه مزق، معناها ما هذه الحالة التي كان عليها. هو الآن يركض بعكس التيار إذا صح التعبير، أو هو يناقض عشق الفطرة للبقاء. لماذا؟ لأنه يرى البقاء هنا، وهذه حقيقة أيضا. نحن ما عشقنا البقاء هنا، عشقنا للبقاء ها هنا لن يبقينا، لأن الله عز وجل آذن الجميع بالرحيل، لا بد من الرحيل. إذا جئت إلى خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه تجده وقد قدم للقتل وحشد له من زعماء قريش من حشد من أجل أن يشهدوا مقتله، لأنه وقع أسيرا بأيديهم عبر خيانات معينة، وما أكثر الخيانات في القرن 21. لما قدم للقتل قبل أن يضرب قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعه، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصالي شبل ممزع. ما تبلغت أبالي حين أقتل، ما معنى أقتل؟ يعني موت. ما معنى أقتل؟ يعني خلاف عشق الوجود عشق البقاء. لماذا؟ لأن البقاء الحقيقي هو يراه. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. ثم هنا حتى يعني ما يبقى غمش على شاشة القلب، حتى لو انت كرهت الموت كرهك للموت لن يبعده عنك، وحبك للموت لن يقربه منك حيث لك أجل عند الله عز وجل. إذا كن مطمئنا إذا هذه الظاهرة، وكن على يقين من أن الله تبارك وتعالى قد ختم حياة هذا الإنسان بعدما بناه هذا البناء الرائع، ختمها بأن نقض الله عز وجل هذا البناء، قال من أجل أنه أعده سبحانه وتعالى ببناء الأبد. بعضهم يقرب المسألة يقول كالذي يبني بناء مؤقتا من التقريب. هذا أيضا ما يصح أن يشتق أفكارنا ومداركنا ومعارفنا على حكمة الله تبارك وتعالى، لكن لا مانع من أن نقرب هذا المعنى، أن نقرب هذا المعنى أنت حينما تهيئ بناء للأبد مع ذلك أنك هذا البناء قد أعددته لإثنة الحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حيث إن الأبد فيه داران، دار نعيم ودار جحيم. ارجع الآن لقضية جعفر أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يقاتل يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدم عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لقيتها ضرابها. قال وقد ألغيت مثل هذه المواقف من مناهج التعليم في البلاد العربية خوفا من أن تمتلئ الصدور بحب الشهادة. طبعا قد يكون لهم بعض الأعذار لفهم ملتوي حقيقة، أما الأصل هذه من المقررات بشريعة الله تبارك وتعالى. هل أخبرنا الله عز وجل عن الشهداء؟ فليحذفوا الآيات التي أخبرنا الله عز وجل عن الشهداء فيها. ثم إذا تحققت أنت أو تابعت ما كان من أمر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وجدتهم أفهم الناس لقضية الموت، فهم على قبر بعمق قضية الموت. نرجع لسيدة عائشة رضي الله عنها، الموت كلنا يكره الموت، فليس ذاك يا عائشة، يعني ليس كما يرى، وإنما إذا كشف للعبد ما عند الله له من نعيم فيحب لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءه. وإذا كشف للعبد ما عند الله عز وجل من العذاب كره لقاء الله تبارك وتعالى فيكره الله لقاءه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا كان إنسان ضالا مضلا فاسقا فاجرا خائنا مضيعا للأمة، هذا كيف يلقى الله تبارك وتعالى؟ إذا بقي على حاله لن يلقى الله إلا حيث يكشف له عن العذاب الذي أعده الله عز وجل له، ومن هنا يكره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه. أما إذا كان الصديق أو الفاروق أو سعد بن أبي وقاص أو خائن الوليد سيف الله المسلول أو مسلم صالح من الصالحين في القرن 20 و21 والأمة لا تخلو من آلاف بل من ملايين الصالحين على هذا المستوى أو قريبا منه، وهذا سيكشف له ما عند الله عز وجل من النعيم. وقد دلتنا النصوص القرآنية أيضا سنعرض بهذا، دلتنا على نمطين من الاستقبال. من يستقبل بالملائكة بشراكم اليوم، ومن تستقبله ملائكة العذاب بأخرجوا أنفسكم. وعلى هذا نرى أنفسنا أمام ظاهرة الموت ظاهرة تفهم بما بعدها. إذا كانت العلاقة بين البدن والروح علاقة ستنتهي بأجل معين، وحيث كانت الروح من المغيبات كان الموت كذلك من حيث مضمونه من حيث حقيقته إنما هو من المغيبات، لأن ندري ما كنا لا يهمنا كثيرا ندري من موت ما حقيقة الموت، وإنما ينبغي أن نستعد لهذه الظاهرة التي هي واقع حياتي وقدر من أقدار الله تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: خلقنا نتقلب في 6 أسفار إلى أن يستقر بنا المنزل، طبعا إما في جنة أو في نار. السفر الأول سفر السلالة من الطين، السفر الثاني سفر النطفة من الصلب، السفر الثالث السفر من البطون إلى الدنيا، هي 3 أسفار، والرابع من الدنيا إلى عالم القبور، والخامس من عالم القبور إلى ساحة العرض على الله تبارك وتعالى، والسادس إلى المنازل، أهل الجنة يدخلون منازلهم وأهل النار إنما يدخلون ما أعده الله عز وجل لهم. ثم يعقب على ذلك فيقول: فقد قطعنا نصف الطريق. ذلك أنك أنت الآن في أي سفر؟ في السفر الثالث، أكثر مرحلة في السفر الثالث. أنا والله ما أذكر لما كنت سلالة مقيم، وما أذكر حينما كنت نصفي في الصلب، وما أذكر لما كنت إلا إذا أنتم تذكروا، إذا كنتم أجنية أنا ما أدري إذا كان عندكم هذا التفكر، وأرجو الله عز وجل أن يكون ذلك ذلك. لكن يمكن أن أتخيل أنا بناء على مشاهدات، وأنا يمكن أن أقيس نفسي على غيري، أنا كنت مثل الجنين الذي ربما يمكن أن نراه بالتصوير اليوم، كنت جنينا لكن ما أدري حقا ولست مكلفا وقتها. يعني ألا ترى معي بأنه لو نفقت الروح في الجنية ثم أسقطته أمه هذا يبعث يوم الثاني ويدخل الجنية ابن 33 سنة، لا حساب ولا عقاب ولا هنيئا له. وإن كنا نحن نحزن ونولول ونبحث في الطب إنه لماذا أسقطت، وثم نأخذ 1000 دواء ودواء من أجل أن يكون ظهرها قادر على أن يحمل الطفل القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: فقد قطعنا نصف الطريق ومن بعده أصعب. لما أصعب؟ قال: لأنه ما بعده كل ثمرات. القبر يكون روضة من رياض الجنة بناء على ما كنت عليه هنا، أو حفرة من حفر النار بناء ما كان عليه هنا في هذه الدنيا. أما إذا أعددت لعالم القبور ما ندبتك إليه شريعة الله عز وجل فكن على كامل اطمئنان بإذن الله عز وجل، ليكن رجاؤك بالله عز وجل رجاء قويا. أنا عند حسن ظن عبدي أو عند ظن عبدي لي فليظن بي ما يشاء. الأمر الآخر، طرف ابن العبد كان يقول أشعارا ومعلقته معروفة من المعلقات 7 أو 10، بين وجهة نظره في الموت. طرف ابن العبد ما وجهة نظره في الموت؟ يقول: الموت حتم، حتى ولو طال عمر الإنسان ف فهو بمثابة حصان قد ربطه صاحبه بحبل وطول له ذلك الحبل، فهو حيث يمتد به الحبل يسرح ويمرح يعكشف يأكل من العشب، لكن بالنهاية سينتهي الحبل في الطول، إذا انتهى ما يرى نفسه إلا وقد شد عنقه حيث أن الحبل قد انتهى. نظرة جيدة هذه النظرة حقيقة، يعني هذه تشخص لنا طريق الأجل. أنت سادر في هذه الدنيا غافل عن أن لك أجل وينقص وينقص وينقص إلى أن لا يبقى منه شيء، وإذا لم يبقى منه شيء سيقع ولو كان على كرسي الطائرة سيقع على كرسي الطائرة. الطفل هذا الذي قد نجا وحده من الطائرة التي سقطت، طفل رأيناه كلنا، هذا السماء انتهى الأجل حقيقة، لو أنه انتهى أجله لكان مع من انتهى أجلهم، وهذا بالاتفاق. يقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الصور المخ وثنياه في اليد. ما الذي نلومه من طرفه حينما قال مشخصا خبيث الموت والأجل تشخيصا رائعا؟ نلومه لا نوافقه على الإطلاق حيث قال أخطأ. لعمرك إن الموت ما أخطأ اعتبر أن حركة الإنسان فوق هذه الأرض لا يزال يتحرك ما أخطأه الموت، مع أن الموت يخطئ ويصيب، فإن أصابه الموت كما قال حكيم الجاهلية زهير بن أبي سلمى يقول رأيت المنايا خط عشواء من تصد تمته ومن تخطئ يعمر فيهمي. قلنا أنت جاهلي هو جاهلي، مو أنت يعني، هو زهير بن أبي سلمى مع طرفه كلاهما جاهلين، هم يقولون بناء على النظرة الجاهلية، لكنهم ألم يعالجوا قضية إنسانية؟ أليس فكر الإنسان مشغول بقضية الموت؟ أليست هي قضية مقلقة؟ أما جاءت شريعة الله عز وجل وقد أكثرت من النصوص التي تعالج الموت على أنه ظاهر انتقال وبتقدير الله تبارك وتعالى على أنه نهاية لمرحلة شاء الله عز وجل أن تكون ذات بعد معين وطول معين وعرض معين وسمات معينة، لأنه سيبنى عليها المرحلة الأخرى، وقد نبان شر الله عز وجل، بل لقد اعتنى كتاب الله تبارك وتعالى بالأدلة على البعث أكثر من عناية بقضية الموت. قضية الموت لا نحتاج إلى أن نذكرها كثيرا. يا أيها الناس ونداؤنا للناس، للذين في الصين والذين في كوريا والذين في أمريكا والذين في أوروبا، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء خبير وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. طمأننا الله تبارك وتعالى يا من تعشقون الحياة، الحياة التي أعدها الله عز وجل لكم هي الحياة الكاملة، بدليل التعبير الذي يقوله من صدق في تعبيره حينما لا يكون هناك ذرة من دجل. الدنيا هذه ممتلئة دجل الآن، ما أكثر الدجل، وكثرة الدجل علامة واضحة من علامات قرب ظهور الدجال، لأن النفوس إذا تأقلمت مع الدجل صار الحق باطل والباطل حق والظالم مظلوم والمعتدى عليه المعتدي وصاحب الأرض هو الذي ينبغي أن يطرد من أرضه، صاحب الحق ينبغي أن يسلب حقه. في أوضح من هذا الدجل وهم يقولون تكلون خالي أدب تكلون بالموازين، هو ليس الموضوع موضوع موازين، موضوع الدجل، هناك دجل. ماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. متى يقول ذلك؟ يوم القيامة. يوم القيامة ما في دجال، تنكشف الأمور كلها وتظهر الحقائق. يقول يا ليتني قدمت لحياتي أما كانت لك حياة. قال لا ولا شيء في الأولى، الحياة الأولى هذه ولا شيء حقيقة ولا شيء، هذه أمنيتها في أنه وعاء زماني مكاني من أجلي أتتقرب بها إلى الله جل جلاله. والله لولا الله تبارك وتعالى ما استوي هذه الحياة ذرة ولا شيء، ما لقينا عليه إطلاق لولا أنها تقربنا إلى الله جل جلاله. وعلى هذا لا نوافق صرفا حيث إنه يصادم ما قاله مع ما اعتقدناه وعرفناه ولمسناه وتذوقناه. يقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطوى للموت وثياب جديد. هذا التصور للموت وأنه يخطئ، مع أنه سنرى تعبيرات قرآنية من أدق ما تكون التعبيرات سنعرض لها إن شاء الله عز وجل أيضا في السياق، تبين أن الموت لا يخطئ بل هو مرسل إلى من أرسل إليه تحديدا، حتى إذا جاء أحدكم الموت قدم مفعوله على الفاعل، وتقديم مفعوله يفيد القصر على معنى أنه لم يأتي لغيرك، لو أتى لغيرك لا لخبط هكذا خبطة واحدة وانتهى الأجل أجل الجميع. قال لا، الموت لا يفعل ذلك، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا ولا يتوفون إلا من انتهى أجله ولا يقدر حتى ملك الموت على أن يقبض روح إلا بإذن الله تبارك وتعالى. حيث كان له هذا المشهد وجدناه، ونختم بما وجدناه، وجدناه يسارع ككثيرين حتى ولو كان مسلما منتسب الإسلام في الإسلام، إنما يعيثون في الأرض فساد. قلت أنا في نفسي بعد ما قرأت أبيات طرفة، قلت إذا كان شرب الخمر مظهر من مظاهر التحضر، والله طرفة هو سيد المتحضرين في القرن 25 مو 21، إذا كان الزنا وشيوع الفاحشة بصورة مخيفة ويدعى إليه العالم الإسلامي الآن عبر فك كثير من الارتباطات بين المسلمين وبين سلوكياتهم وعبر عناوين معينة، إذا كان ذلك فطرف رقم واحد من أولئك التقدميين الرهيبين حقيقة، إذا كان لعب القمار مظهر مظاهر التحضر في آخر السنة من أجل أن يعرف سعادته أو شقاؤه في هذا العام له من أول اختبار تصور على العقلية بيكون بروفيسور قال بيلعب القمار ولو على مثلا $1,000 $2,000 من أجل أن يتبين حظه وسعادته في المستقبل في العام الجديد، إذا كان ذلك فطرفه هو سيد هؤلاء وهو الذي افتتح ذلك النادي الذي ينتسب إليه كل من جاء بعده. ماذا يقول طرفه؟ يقول وما زال كشراب الخمور، مو خمر، ما ذكر في خمر، هذا بده خمور، خمور الأنبرينة كما قال آخر عن ابن كلثوم، وما زال كشراب الخمور ولذتي، هو ابن اللذة، والآن ترى يدعى الناس إلى أن يعيشوا مجتمع اللذة، مجتمع اللذات، مجتمع الشهوات، مجتمع العري، مجتمع أن تتفكها، أن تتفك أعيننا بأجساد العاريات الكافيات. أحدهم يقول ما في دليل في الشريعة على وجوب ستر المرأة لصدرها حتى، يعني كنا بالوجه بالأول وبعدين بالشعر وبعدين العنق وبعدين الصدر، ما أدري إذا كان بيطلع لفوق هذا أمر آخر ما لنا علاقة فيه. وما زالك شرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتدي، يعني ينفق كل ما يدخله على الخمور واللذائذ، يعني الاقتصاد كله يحول إلى خمرات، يحول إلى مراقص، إلى ملاهي. ولا تنسى أنه الاقتصاد الضخم لياليه كلها مترعة بالفجور، وهذه غير رأت مرأة الفجور، رأت بيوتات مشتعلة في الليل. قال أغلب الناس يقدحون في النهار ويخمرون في الليل، أغلبهم. إذا صرف هو الزعيم النادي هذا، وما زالك شرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلذي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. يعني من شدة نجون فجوره قطعه قومه، مع أن قومه من الجاهلين، يعني ما ظننت أنهم من أهل الصلاح. ثم يقول: ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ ولولا ثلاث هن من عيشة الفتاة، يعني لولا هذه الثلاث التي سيسدها على مسامعنا، ونرجو الله عز وجل ألا تتأذى بها لأنها تخالف السلوك النظيف. قال: هذه الثلاث لولاها والله ما بال بنور. لكن المشكلة يشده إليها ما استقى منها من لذائق، وهذا الاستقاء هو الذي ينفره من الموت. ما بده يموت من أجل هذه الثلاثة. أنت لو رجعت أنت أحوال الصالحين الذين ربته شريعة الله تبارك وتعالى عن المضافة، يقول لك لولا مجالسة العلماء ومجالسة الحكماء وركيعات من جوف الليل وذكر الله عز وجل وأناس أحباب نتبادل فيما بيننا أطايب الكلام، والله هذه الدنيا ولا شيء، ولا شيء هذه الدنيا. هنا يقول: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي. وجدك وحظك وحقك وعمرك ما في مشكلة، لم أحفل متى قام عودي، لم أحفل بالموت ويأتي أولئك الذين يعزون إذا كانوا يعزون. فمنهن سبقي العازلات بشربة، امرأة خمر وموسيقى ومغنية، هنا ما في مغني ولا موسيقى، يظهر ما كانوا وصلوا إلى مثل هذا المرتقى. فمنهن سبقي العابلات بشربة كميت، متى ما تعلى بالماء تزبدي. عم يصور الخمرة في الكأس لما تنزل بالماء، كان يشربها صرف أو ممزوجة. وكري، والله هذه شجعة لا مانع منها، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتورد. وتقصير يوم الدجن، يعني اليوم الغيم اللي فيه غيم وهو بيكون ليل الشتاء، يوم الشتاء ويوم الشتاء بيكون قصير عادة. وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببحتنة تحت الصراط المعمد، المرأة التامة في الخلق يعني. ثم يقول: كريم هو نفس كريم الله بهذه الثلاثة يروي نفسه في حياته. طبعا نعرفنا من أي شيء يروي، وما زال تشرب الخمور. كريم يروي نفسه في حياته، ستعلم إن مثنا غدا أي مصدي. غدا يجد نفسه ممتلئ مسرع بالشراب، وانت يا مسكين اللي ما شربت الخمرة انما ستكون في حالة عطش. هذه نظرة جاهلية. ما أقرب كثير من العالم حتى بقوا المسلمين من هذا المعنى سلوكا وواقعا عمليا. ما السبب؟ السبب أنه يرى الموت نهاية وفناء تام لا قيامة بعده. أما إذا استحضر أن ما بعد الموت كما قال ربنا جل جلاله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سيختلف السلوك لا محالة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.